وهذا يحمل على ماذا؟ إذا كان أفضل، إذا كان امرأة كان أفضل وأفضل. صلى الله عليك. هل يشترط الكفارات من باب أولى أن تكون فكاكة من النار؟ صلى الله عليك. هل يشترط الكفارات أن تكون الرقبة متقة مؤمنة؟ لا، الرقبة الكافر تجزع. صلى الله عليك. نصر الأصل في هذا أنه لابد من مؤمنة كما في نص القرآن في كفارات القتل، وألحق العلماء به جميع الكفارات. أما تطوع أمرها أوسع. تطوع أمرها أوسع. أيهما أفضل؟ ذكر من الأنثى الأفضل يتاق منه أنفع للمسلمين إذا اعتق. هذا الضابط في هذا. والذكر أفضل من الأنثى. صلى الله عليك. لكن إذا كان امرأة أنفع منه ففي هذا العظيم. ولو هو عيوب إذا اعتقه إنها لا أجر إن شاء الله. ولو هو مريض. ثم إذا دفع الرجل القيمة حد العتق ثم ظهر له بعد أنه غشوه هل يحصل له الأجر؟ إيش؟ رجل دفع القيمة لبلد معين ليعتق، بعد ذلك عرف أنه غشوه، أخذوا يعني زادوا عليه الثمن؟ لا، أخذوا كل المبلغ، أخذوهم يعني ما فمتن في عتقه هناك، فغشوه سرقوه، يعني هل يحصل له الأجر؟ هذا من المصائب، ما هو أجر العتق، هذه أجر المصائب، الظلم كونه مظلوم له أجر بالنسبة إلى من ظلم يحاسب يوم القيامة. ما يسرعت امرأة تسأل عفى الله عنك، عندها طفل معوق ويبلغ من العمر 13 سنة وهي تقوم يعني بتنظيفه، هل لها هذا؟ للضرورة، كالطبيب والطبيبة، لكن كشف عورته عندها كالطبيبة تكشف عورته، تقول لكبر السن عفى الله عنك يعني أكرمك الله تنظفه عند أخوانه وعند الناس، يعني لأنه يصعب نقله من غرفة إلى غرفة، فتقول هل يعني كشف عورته عندها أولى؟ لا، اللي ما لزوم يروح لا ينظر عورته، تعال تكشف بخلوة به، اللي ما له صوت وأخر روحه قوم لا ينظر عورته. صلى الله عليك. هم ما هي مضطرة إلى عورته. مثل الطبيب والطبيبه والخادم، ولو تنحت به الى اخر الغرفه يعني وغيرت لها يعني حوائجه، والناس في هذه الغرفه في باس عفى الله عنه، اذا راحت محل ما يشوفونه لا باس. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد والأربعة. ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مماليك لا مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالعتق. الحديث الأول يدل على أنه من اشترى والده عتق عليه،